إيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. وأما أعمال الجوارح فليست من مسمى الإيمان وليست داخلة في الإيمان، وهذا قول فاسد أيضا. كيف يعني أعمال الجوارح لا تكون من الإيمان؟ الصلاة ليست من الإيمان. الحديث صحيح أن الصحابة لما يعني مات بعض أصحاب رسول الله في أحد وجاءت بعد ذلك شرائع أخرى، فخشي الصحابة على إخوانهم الذين ماتوا في أول الإسلام وظنوا أن تضيع صلاتهم وأن تضيع أعمالهم الحسنة، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. فكيف يقول هؤلاء إن الصلاة ليست من الإيمان، إن الزكاة ليست من الإيمان، إن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان؟ هذا كلام مردود. أهل السنة عافاهم الله من هذا كله. أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان وعمل بالأركان يعني من الجوارح الظاهرة، واعتقاد بالجنان يعني من القلب. إذا الإيمان موزع على هذه المواضع. فالقلب عليه واجبات إيمانية لابد أن يقوم بها، واللسان عليه واجبات إيمانية لابد أن يقوم بها، والجوارح عليها واجبات إيمانية لابد أن تقوم بها. وأيضا القلب واللسان والجوارح في مندوبات إيمانية، لهذه المواضع أيضا يستحب لهذه المواضع أن تقوم بها. فالإيمان منه الواجب ومنه المستحب، منه الواجب ومنه المستحب. إيش الذي ألجأ أهل الإرجاء إلى هذه المقالة وخالفوا أهل السنة وخالفوا ظاهر هذه الأحاديث؟ يعني ألجأهم في ذلك أمر عندما قالوا الإيمان كلية واحدة لا يتجزأ لا يزيد لا ينقص، يعني شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لما قالوا هذه المقالة يعني اضطروا إلى هذه المراوغات من أجل أن ينطقوا يعني مذهبهم أو من أجل أن يصححوا طريقتهم، وهذه جاءتهم من قبل الخوارج. الخوارج والمعتزلة والمرجئة على التنافر الشديد الذي بينهم، إلا أنهم اتفقوا في أمر وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. وعلى ذلك فقالوا طالما أن الإيمان لا ينقص من فعل معصية، قال الخوارج كفر، قال المعتزلة فسق وهو مخلد في النار عند الخوارج المعتزلة، قال المرجئة يعني شق عليهم أنه يكفر بمعصية فقالوا لا هو ليس بكافر. قالوا ايش تقول ناقص الايمان يعني؟ قالوا لا، ولا احنا قايلين ناقص الايمان، لان قال ناقص الايمان تنازلوا عن اصله موافقه على السنه. قالوا كافر؟ قال لا ما هو كافر. قالوا اذا ناقص الايمان؟ قالوا لا ما هو ناقص الايمان. قالوا اذا ايش هو؟ قالوا لا يضر مع الايمان ذنب وهو كامل الايمان طالما انه مؤمن، بمعنى طالما انه مقر بلسانه مصدق بقلبه، وإن فعل المعصية هو مؤمن كامل الإيمان. أتوا بمقالة قبيحة وشنيعة، يعني الذين كفروا والذين فسقوا والذين حكموا عليه بدخوله في النار كان لهم شبهة أنه عصى الله تجرأ عليه وأنه انتهك حرمة الله وحرمة الدين وهو عامد متعمد، بالرغم ان قولهم باطل في التكفير وكذلك قولهم باطل في القول بالخلود في النار، لكن كانت لهم شبهة ما. اما المرجئة هؤلاء الذين يقولون هو كامل الايمان مع مع ارتكاب المعصية، ايش شبهة هؤلاء؟ ينسبون يعني يسمونه يصفونه بالكمال مع وجود النقص، مع أن مقالات هذه الفرق كلها باطلة، إلا أن الاستنكار على المرجئة أكثر، لأنهم قالوا قولا ليس له وجه لا من النقل ولا من العقل، ربما يعني تنفق كلمة الخوارج عند الغيرين على الدين والذين يخافون على الحرمات او كذا، لكن كلمة المرجاء رجل يفعل جميع المعاصي ويترك جميع الواجبات ومع ذلك هو مؤمن كامل الايمان، كيف تدخل هذا المعاصي؟ فأهل السنة عندما قال الإيمان قول وعمل وافقهم الخوارج وافقهم المعتزلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، من ناحية الأسماء وافقونا ومن ناحية الأحكام خالفونا. هذه المسألة مسألة الإيمان تسمى عند بعض أهل العلم مسألة أسماء والأحكام، ومن مسألة أسماء والأحكام الأسماء بمعنى أننا نرى الإيمان قول وعمل، من ناحية التسمية من ناحية التعريف نتفق لكن نختلف بالحكم، وقد نتفق بالحكم في الدنيا مع بعض هذه الفرق لكن نختلف معهم بالحكم في الآخرة. نحن نختلف مع الخوارج في حكم الدنيا والآخرة، هم قالوا كافر في صحيح المعصية قلنا مؤمن فاسق، قالوا في الآخرة مخلد في النار قلنا هو معرض للوعيد ليس مخلدا في النار. لكن المعتزلة وافقونا في حكم الدنيا قالوا وفاسق، اذا اتفقنا مع المعتزلة في مسألتين، عندما قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعندما قالوا فاعل المعصية فاسق اي في الدنيا. هذا من حيث الاسم والحكم الدنيوي وافقونا في هذا، لكن اختلفنا معهم في الحكم الاخروي، قالوا هو فاسق لكنه مخلد في النار، قلنا لا هو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه، أو فاسق بفسقه مؤمن بصحة عقده، وهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وربما كانت له حسنات غالبة أو يعني مصائب ماحية أو مكفرات للذنوب أو نحو ذلك، فلا يعرض للوعيد أصلا، فلا يعرض للوعيد يعني عفوا فلا يدخل النار اصلا، وان كان يلحقه خوف من ذنوبه في ذلك اليوم ويخاف ان ذنوبه تزيد على حسناته، او يخاف ان ذنوبه تحسب عليه اما حسناته يكون فيها رياء او فيها ما يبطلها فلا ينتفع بحسناته وتبقى ذنوبه هي التي تكثر في الميزان وتبطل في الميزان، نسأل الله السلامه. اهل السنه هداهم الله كما سمعتم الى الطريق الصحيح، وقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى ذلك فالإيمان عند أهل السنة شيء مركب من قول ومن عمل ومن اعتقاد، فإذا زاد القول أو زاد العمل أو زاد الاعتقاد زاد الإيمان، وإذا نقص شيء من هذه الثلاثة نقص الإيمان. وأعني بالنقص ليس عدم وجود شيء من هذه الثلاثة، لا، فإن عدم وجود شيء من هذه الثلاثة كفر مخرج من الملة. لو أن رجلا اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه وليس عنده عذر، ليس عنده عذر، يعني ليس مثلا أبكر ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، ليس عنده عذر في لسانه، فإذا كان لم يكن عنده عذر وقال أو اعتقد وفعل ولم يقل فهو كافر، وإذا قال وفعل ولم يعتقد فهو منافق كافر. وعندما نتكلم على الإيمان نتكلم على الإيمان باعتبار ما عند الله، أما باعتبار ما عندنا فنحن نحكم بإسلام المنافقين وتجري عليه الأحكام الإسلام في الدنيا، وأما في الآخرة فقد وعدهم الله ببئس القرار، نسأل الله السلامة. فعندما نتكلم نحن عن الإيمان وقول وعمل واعتقاد، أي الإيمان الذي ينفع صاحبه، أي الإيمان الذي بين المرء وبين ربه، أي الإيمان الذي يتزود به في الآخرة، ليس كإيمان المنافقين أو نحو ذلك. فمن قال ولم يعتقد كان عند الله من الكافرين، ومن قال واعتقد ولم يعمل وهو كافر، لما سيأتي من الكلام على أمر الصلاة، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد وبين حكم الصلاة من جملة بقية الأعمال، جملة بقية الأعمال. وإذا اعتقد وعمل ولم يقل من غير عذر وهو ايضا كافر من غير عذر، مثلا كان يكون ابكم لا يستطيع ان يتكلم ولكنه يصلي مع الناس، ومن في قلبه يعني يقرب وحدانية الله عز وجل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلا غير ذلك. الإيمان على هذا طالما أنه مركب وطالما أنه مجزأ وطالما أنه مبعض، فأهل السنة قالوا ممكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، ممكن أن الإنسان يكون مؤمنا ويقع في معصية، وليس كل من وقع في معصية كان كافرا. إذن فيه أصل الإيمان وفيه فرع للإيمان. يكفر الرجل بترك الأصل ولا يكفر بترك الفرع، يكفر بترك الأصل ولا يكفر بترك الفرع. وحصل خلاف بين ويعني حتى يعني من الفرق مثل المرجئة، مرجئة الفقهاء، هم أيضا عندهم أصل الإيمان وفرع الإيمان، لكن عندهم أصل الإيمان عندهم هو القول والتصديق، بمعنى لو لم يقل كفر، لو لم يصدق كفر، هكذا يرون. لكن نحن عندنا اصل الايمان عام من ذلك او اوسع من ذلك، عندنا اصل الايمان القول والاعتقاد والصلاة في عمل الجوارح، والصلاة في عمل الجوارح، فمن ترك شيئا من ذلك كفر، من ترك شيئا من ذلك كفر. وإذا كان الإيمان يتبعض إذن يليق أو يسوغ لنا أن نقول الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان ليس على درجة، الناس ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، الإيمان يتفاضل لأنه يزيد وينقص، ولأن أعمال العباد تزيد وتنقص، ولأن الناس يختلفون في أعمالهم وفي يقينهم وفي تطبيقهم أيضا، وكل هذا يدل طالما ان الناس كذلك مختلفون في هذا، اذا فمراتب الايمان مختلفه، اذا الايمان ليس متساويا كما يقولون. اذا مقالتهم بان ايمان افجر الناس كايمان جبريل وميكائيل وان الناس متساوون في الايمان كلام مردود من يعني بالعقل وبالنقل، كلام لا يقبل لا عقلا ولا نقلا. هذه المساله قد اطلت الحديث فيها في شرح كتاب الايمان في صحيح البخاري، ممكن تراجع يعني هذه المادة لأن المقام ليس مقام توسع في بحثنا هذا، فلكن هذه رؤوس يعني مسائل في هذا الباب. وأحب أن ألخص الأشياء التي خالفنا فيها المرجئة. أولا المرجئة قالوا جميعا سواء فقهاؤهم أو متكلمون بإخراج العمل من مسمى الإيمان، يعني عمل الجوارح، هذا أوعد أول مخالف. أيضا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول بزيادة العقل. ويقولون الناس في الإيمان سواء، لا فضل لأحد على أحد، الملائكة والفجار إيمانهم سواء عندهم، إيمانهم سواء عندهم. انظروا ما أقبح هذا القول، ما أقبح هذا القول. كان بعضهم يقول والله لا أستطيع أن أقول إيمانك إيمان أحمد بن حنبل، فكيف أقول إيمانك إيمان أبو بكر عمر أو كإيمان جبريل وميكائيل، وأنا لا أستطيع أن أقول كإيمان أحمد بن حنبل. انظروا، ونحن في زمننا هذا والله ما نستطيع أن نقول إن إيماننا كإيمان ابن باز رحمه الله، ولا كإيمان هؤلاء العلماء الكبار الذين يعني نفع الله بهم البلاد والعباد. كيف نقول ايماننا كايمان احمد ولا كايمان الشافعي او كايمان جبريل وميكائيل او ايمان ابو بكر وعمر؟ كيف نقول هذا؟ هذه جرأة، هذه جرأة عجيبة وتزكية للنفس بغير برهان ولا سلطان من الله عز وجل. فايضا هؤلاء يقولون لا يستثنى في الايمان، فمن قال لك انت مؤمن قل انا مؤمن، ولا تقل ان شاء الله، فإن قلت إن شاء الله فأنت شاك والشك كافر. أما أهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان لأنهم لا يزكون أنفسهم ويخافون من التقصير في العمل، فلذلك قالوا إن شاء الله أو نرجو، بمعنى نرجو أنا أرجو أن أكون مؤمنا، بمعنى أرجو أن أكون مؤمنا موفيا للذي عليه قائما بما أوجب الله عليه. فهذه المسائل خالف فيها أهل الإرجاء واتفقوا عليها وخالف فيها أهل السنة، والحق مع أهل السنة. استدل رحمه الله بقوله كما جعل الزيادة والنقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قوله عليه الصلاة والسلام اكمل هذه افعل تفضيل صيغة افعل التفضيل مما يدل على ان الناس متفاوتون في هذا في فاضل وفي افضل احسنهم خلقا في حسن الخلق وفي احسن الناس خلقا. طالما ان الناس اكمل المؤمنين ايمانا بل طالما انهم متفاوتون في الاخلاق اذا هم متفاوتون في الايمان طالما انهم متفاوتون في حسن الخلق اذا هم متفاوتون في تحقيق كمال الايمان. اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا. قد يقول قائل طيب هؤلاء المرجئة ايش يقولون في هذه الادلة الصريحة من زيادة ايمان ونقص؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم هذا نص صريح بزيادة. ويقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش يقولون ليش ادلتهم على مثل هذه النصوص الصريحة هم يقولوا بكل وضوح وهذه من اثار يا اخواني بدعة هذه من اثار بدعة وتؤمها المخالفة الصريحة لنص القرآن او السنة. اما اهل السنة يتأدبون مع الفاظ الكتاب والسنة. ما يأتي لأحد منهم بمقالة صريحة الله يقول يزداد الإيمان ونحن نقول لا يزداد الإيمان هذا أهل السنة لا يقولون هذه المقالة يتأدبون مع ألفاظ الكتاب والسنة ومع نصوص الكتاب والسنة لا تأتي مصادمة صريحة لذلك أبدا عند أهل السنة. أما أهل الهوى وأهل البدعة فإنهم لا يبالون بهذا عندهم أصول يسيرون عليها ولما كانت هذه الأصول ليست مستقاة من المعين الصافي من الكتاب والسنة او ليست عبارة عن او ليست نتاج شمولية الادلة من باب ادى ذلك الى هذا النقص او هذا العور في مذاهبهم فمن هنا يأتون بالكلام المناقض لصريح الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول يزداد ايمانا مع ايمانهم ويقول فزادهم ايمانا. طيب ايش يجيب المرجع على هذا؟ قالوا زيادة الإيمان التي جاء ذكرها في القرآن يراد بها زيادة الشرائع ما يراد بها أن الإيمان نفسه يزيد لا ولكن يراد بها أن الشرائع تزيد. فأول ما نزل مثلا من الإيمان الأمر جاء مثلا بالتوحيد فهذا هذه شريعة. جاء بعد ذلك الأمر بالصلاة فآمنوا بالصلاة فزاد ايمانهم اي زاد تصديقهم بشريعة جديدة لان الايمان نفسه يزيد. جاء الامر بالصيام جاء الامر بالزكاة فامنوا بذلك فزادت الشرائع فزادهم ايمانا اي فزادهم تشريعا. هكذا يعني كلامهم وهذا ايضا من التحريف مع انه تحريف فهو ايضا ناقض لمذهبهم. فإن الرجل الذي يؤمن بمسألتين فإن إيمانه أعلى من إيمان الذي يؤمن بمسألة واحدة. فهل نقول الذين ماتوا في أول الإسلام ولم يؤمنوا بكثير من مسائل الإسلام التي لم تكن قد نزلت بعد هل نقول إيمانهم كإيمان الذين حملوا جميع التكاليف وقاموا بها وآمنوا بها ووفوا حق الله بها؟ ما يكون هذا هو ذاك سواء وان كان كل منهم كاملا الا ان الكمال عندهم ايضا يتفاوت. الايمان يتفاوت حتى الكمال يتفاوت. الرسول ايمانه كامل ابو بكر ايمانه كامل عمر ايمانه كامل وليس كايمان الرسول كايمان ابي بكر وليس كمال ابي بكر ككمال عمر وهكذا. الكمال يتفاوت يمكن نقول لك فلان غني الغنى يتفاوت فلان عالم العلم يتفاوت. الأغنياء هل هم سواء في رؤوس الأموال؟ العلماء هل هم سواء؟ فلان من العباد الزهاد هل العباد سواء؟ ليس كل من الإيمان يكونون سواء؟ أيضاً الإيمان يتفاوت. هم لا يرون أن الكمال يتفاوت إنما يرون الإيمان نفسه متفاوت. فإذا قلنا بكماله فهو كامل عند الجميع بدرجة واحدة وهذا كلام باطل. قولهم الإيمان زيادة الإيمان زيادة الشرائع مع أنهم أرادوا أن يفروا بذلك من الإقرار بتفاوت الإيمان وقعوا ايضا فيه. فان الرجل الغني الذي تجب عليه الزكاة وهو صحيح المعافى يجب عليه الجهاد، ليس كالرجل الفقير الاعرج او المريض. فالمريض الاعرج امن بما اوجب عليه، والغني المعافى امن بما اوجب عليه. والايمان الواجب على الغني المعافى اكثر من الايمان الواجب على الفقير المريض، فليس سواء. وان قلنا ان هذا كامل باعتبار انه ادى ما عليه، وان هذا كامل باعتبار ادى ما عليه، لكن الذي على هذا اكبر من الذي على ذاك. يعني لو انك مثلا، لو فرضنا مثلا في جدول التدريس الزمت بحصتين وقمت بهما، واخر الزم بست حصص وقام بها، كل منكم ادى الذي عليه، لكن هل الذي يدرس ست حصص الذي يدرس حصتين، هل عطاء هذا مثل عطاء ذا؟ هل جزاء هذا مثل جزاء ذا؟ لا يمكن. مع ان بعض النصوص التي حاولوا تحريفها فيها رد صريح على هذه الشبهة التي اثاروها بقولهم انها زيادة شرائع. في غزوة احد لما حصل للمشركين شيء من النصرة في بعض المواضع ومشوا، سألوا محمد حي قال نعم، ابو بكر حي قال نعم، عمر حي نعم، اذا نرجع لهم. فبلغ الخبر من المؤمنين ان هؤلاء قد اعدوا عدتهم للرجوع اليهم ليقاتلوهم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. اين التشريع الجديد في هذا الموضع؟ اين التشريع الذي يكون فزادهم تشريعا، فزادهم نزول ايات او نزول احاديث او نزول احكام جديدة؟ اين هنا فزادهم ايمانا؟ ليس هنا ابدا لتشريع جديد ذكر ولا مجال، مما يدل على ما قاله اهل السنة الجماعة ورحمهم الله. قوله رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الاعمال شيء تركوه كفر الا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد احل الله قتله. هذا مقتضى النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة على كفر تارك الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أي هم كفار مأسورون لا يسمح لهم إلا بهذه المسائل، فإن قاموا بها فخلوا سبيلهم أي لإيمانهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، تعلق أخوة الدين على ذلك. فإن لم يكونوا قائمين بهذا فليسوا إخوانا لنا في الدين. وهذا ظاهره أن تارك الصلاة كافر أيضا، لكن تارك الصلاة خرج بدليل آخر، خرج بدليل آخر، فبقي أن تارك الصلاة وأن تارك الإيمان كلاهما يكون كافرا. يعني ترك الزكاة خرج بدليل مستقل، فبقي تارك الصلاة وتارك الإيمان فعلى يعني عموم الآية، وأنه لا يكون من إخواننا في الدين إلا إذا آمن وأقام الصلاة أو تاب من الكفر وأقام الصلاة. الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أيضا كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو يعني مستنبط منه الحكم، مستنبط منه الحكم. الأدلة الصريحة منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام بين المرء وبين الكفر أو بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. هذا الحديث أو ذاك واضح الدلالة على كفر تركه. والمراد هنا بالترك الذي هو ليس عن جحود، وإلا لو كان الترك عن جحود لكان ترك أي شيء من الدين الصريح الظاهر أو الصريح في الدلالة على كونه دينا لكان كفرا. وجوب الصيام ظاهر، فمن ترك الصيام كفر أي جاحدا. كذلك وجوب صلة الأرحام، من تركها جاحدا لا كفر. وجود بر الوالدين من ترك ذلك جاحدا كفر. اذا فلماذا خصوص ترك الصلاة اذا كان الترك المراد هنا ترك الجحود؟ اذا كان الترك ترك الجحود فلماذا خصوص الصلاة بالذكر؟ ما خصوصت الصلاة بالذكر الا لان الترك ترك تكاسل مع الاقرار بالوجوب. ايضا اجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق العقيلي يقول كانوا لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر الا الصلاة. وقول من الاعمال يدلنا على ان هذه الاعمال التي يكون التكفير بها مصحوبا بالجحود. فاستثنوا الصلاة من هذه الأعمال التي يكون التكفير بها مصحوبا بالجحود. وأيضا مجاهد أبي جبر سأل جابرا هل كنتم ترون شيئا من الأعمال تركوه كفر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم الصلاة. والأصل أنه لا يكفر بترك العمل. لفظ أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة. فالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على كفر تارك الصلاة. وقد ذكرت هذا بتوسع في كتابي سبيل النجاة ببيان حكم تارك الصلاة. ورددت وأثبتت إجماع أهل العلم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة من عدة وجوه. ورددت على من لم يقر بمسألة الإجماع، كما رددت أيضا على الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة بشيء من التفصيل. يرجع إلى ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. قد يقول قائل كيف وقع إجماع والعلماء لا زالوا مختلفين في كفر تارك الصلاة؟ الجواب ان الخلاف طارئ بعد الاجماع. الصحابة اجمعوا وكبار التابعين كذلك واوساطهم، واول من عرف بعدم تكفير تارك الصلاة هو الزهري. والزهري من كبار التابعين، اول من عرف بعدم تكفير تارك الصلاة هو الزهري. ونسب هذا القول الى سعيد بن المسيب والى بعض التابعين ولا يتحسن بذلك. اما عن الزهري فصحيح. اذا الاختلاف بعد الاجماع، من خالف يكون محجوبا بالاجماع. قد يقول قائل هل الذين لم يكفروا تارك الصلاة، وهو يعني مذهب جمهور المذاهب او قول جمهور اصحاب المذاهب، هل يقال بذلك انهم خالف الاجماع؟ ومخالفة الاجماع فيها احكام، قد يكون مخالف الاجماع كافرا، قد يكون فاسقا. هل نمسك لهؤلاء هذه الاحكام؟ الجواب لا، لانهم قالوا ما قالوا عن تأويل. وقد اجاب المروزي رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة على هذا الاشكال فقال اول الموقوف فما اول المرفوع. اي جاءوا الى الحديث المرفوع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عليه الصلاة والسلام فمن تركها يشمل التارك الجاحد والتارك غير الجاحد، يشمل هذا وهذا. فاولوا الحديث على التارك الجاحد دون المتكلم. فاذا كانوا قد اولوا الاحاديث المرفوعة لأدلة هي في نظرهم ادلة كافية لعدم تكفير تارك الصلاة، سواء كان ذلك حديث الشفاعة او حديث البطاقة او غير ذلك من الاحاديث، او حديث عبادة بن الصامت او غير ذلك. فاذا كانوا قد اولوا المرفوع فانبدعوا لان اولوا الموقوف الذي هو اجماع الصحابة وموقوف. ولكن لما اخطأوا في تأويل المرفوع كذلك اخطأوا في تأويل الموقوف. وجه الخطأين ان الترك مع الجحود يكون كفرا في غير الصلاة ايضا. فلماذا خصصت الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها جاحدا فقد كفر. فمن ترك اي واجب فقد كفر اذا كان جاحدا. وبين له ومع ذلك اصر على قوله. لماذا تخص الصلاة بالذكر؟ إذا تخص الصلاة لهذا يكون لا معنى له، والصلاة وغيرها في ذلك سواء. وإذا كانت الصلاة وبقية الواجبات سواء، فما معنى تخصيص الصلاة بالذكر وأن تكون فارقا بين الإسلام والكفر؟ لا وجه لهذا التخصيص ولا معنى لذلك. إذا هذا يجعلنا نخرج من هذا التأويل ونبقي الحديث على عمومه، ويؤيد ذلك أن الصحابة قالوا هذا، أن الصحابة قالوا هذا. لما قيل جابر كنتم تعدون شيئا من الأعمال تركوا الكفر على عهد رسول الله؟ قال نعم الصلاة. عبد الله بن شقيق العقيلي يحكي عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر غير الصلاة. كل هذا يؤكد لنا أن التأويل الذي أوله أهل العلم مؤخرا أنه تأويل غير صحيح. بعض يعني بعض أهل العلم يقول قول عبد الله بن شقيق يعني كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر غير الصلاة. يا ترى كم أدرك عبد الله بن شقيق من أصحاب رسول الله؟ ما أدرك إلا 10، ما أدرك إلا بضع 10. إذن كيف يحكي عن أصحاب رسول الله ويريد أن يشكك في الإجماع بهذا؟ هذا غير صحيح. فابن تيمية لم يدعي الإجماع. كم أدرك من أصحاب رسول الله؟ يقول أجمع الصحابة على كذا. اتجرب ابن تيمية بالصحابة ما لقي واحدا منهم. فعندما يدعي أحد الإجماع نقول له كم أدركت من هؤلاء؟ هذا غير صحيح. العلماء المتأخرون ينقلون إجماع الصحابة في مسائل كثيرة. أحمد بن حنبل يقول أجمع الصحابة على كذا في مسألة الرؤية، في مسألة الإيمان، في مسألة كذا. كما أدرك أحمد بن حنبل من الصحابة بها؟ يعني حتى سألهم وأخذ يعني لو كان كذلك، لو كان ذلك كذلك لما قبلنا حتى ادعاء بعض الصحابة إجماع الصحابة. فإن بعض الصحابة صغار الصحابة، فإن بعض صغار الصحابة ربما من جالس أبا بكر، ربما ما جالس عمر، ربما ما جالس بعض فقهاء الصحابة ومسلمين. وهل كونه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون لقي جميع الصحابة؟ لابد أن يكون لقي جميع الصحابة. قد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثم يغيب، ثم بعد ذلك يرجع ويجد الصحابة قد انتشروا في الأمصار. لو أننا أخذنا بذلك لربما رددنا حتى دعوة الإجماع من بعض الصحابة، وهذا غير صحيح. والحمد لله عندنا إجماع الصحابة على عهد رسول الله من جابر بن عبد الله، ليس من عبد الله بن شقيق العقيل، يقول نعم الصلاة. هل كنتم ترون شيئا من الأعمال ترك وكفر على عهد رسول الله؟ قال نعم الصلاة. الأدلة كما قلت لشيء من التوسع موجودة من كتاب سبيل النجاة، ممكن يرجع لذلك. وهنا سؤال، ليش الإمام أحمد نص على كفر تارك الصلاة وأن هي الشيء الوحيد من الأعمال تركه كفر إلى غير ذلك؟ فهذا إشارة والله أعلم إلى أن هذا من أصول الإيمان من عمل الجوارح، أن هذا أصل الإيمان في عمل الجوارح، أصل الإيمان في عمل الجوارح. وعلى ذلك فمن ترك كل الأعمال فهو كافر. ليش؟ لأنه ترك الصلاة، لأنه تارك للصلاة. ولكن إن صلى وترك بقية الأعمال فهو مسلم عاصي أو مسلم فاسق، ومسلم فاسق. وفي المسألة أيضا تفصيلات أخرى، كل هذا موجود بارك الله فيكم في شرحي لكتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله فمن تركه فهو كافر وقد أحل الله قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فإذا كان تاركا فيكون فإذا كان تاركا للصلاة فإنه يقتل. والذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة أكثرهم قال أيضا إنه يقتل. فقول يعني فالقول بقتل تارك الصلاة إن لم يكن إجماعا للعلماء فهو قول يعني جمهورهم بأن تارك الصلاة يقتل، سواء يقتل قتل يعني حد يقتل حدا او يقتل ردة، سواء قلنا بهذا او هذا، الا ان القول بقتله ان لم يكن اجماعا فهو على الاقل قول الجمهور، والخلاف في ذلك ضعيف فيما استحضر الان، والله تعالى اعلم. طيب نقف عند هذا الحد ان شاء الله، ونقرأ بعد ذلك ما ذكره الامام احمد. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تعداد أصول السنة عند أهل السنة والجماعة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد رضي الله عن الجميع. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ما شاء الله. هذه الفقرة يتكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله عن مراتب الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة متفاوتون في الرتبة، وإن اشتركوا جميعا في وصف الصحبة، والصحبة شرف عظيم، ولكن هذا الشرف أيضا يتفاوت ويتفاضل، وذلك باعتبار طول الصحبة وقدمها أو سابقتها، وباعتبار ما قدمه هذا الصحابي في خدمة هذا الدين. وقبل الكلام أو التفصيل فيما لما ذكره رحمة الله عليه، تكلم عن تعريف الصحابي، لأن من خلال التعريف ستتضح لنا أمور مهمة تتصل بهذا البحث. فالصحابي كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قوله من لقي يدخل في ذلك من رآه بعينه ومن لم يره بعينه لعلة في العين كالعمى مثلا، فطالما أنه لقيه وسمع منه حال كونه مؤمنا به لا يكون كافرا، واستمر على إيمانه إلى أن مات، أو تخلل إسلامه ردة لكن ختم له بالإسلام، كل هذا يشمله قوله ومات على ذلك. إذن من خلال هذا التعريف نفهم أن الرجل يكون صحابيا حتى لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحظة يسيرة، لو لحظة يسيرة هو صحابي، لو رأى يوما يومين سنة سنتين جالسه مرة مرات، كل هذا يصدق فيه وصف الصحبة. ولا شك أن من جالس النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه وأخذ العلم منه وتأثر بنصائحه وأخلاقه وأفعاله، ولا يعني وصاحبه في الجهاد وصاحبه في السفر وفي الحضر، لا شك أنه ليس كغيره الذي جاء من كوفود الأعراب الذين كان واحد يأتي منهم لأمر ما ثم أرجع بعد ذلك إلى باديته، وربما ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها قط. لا شك أن هؤلاء ليس كأولئك، ولذلك فالله سبحانه وتعالى جعل تقسيما عاما يعني ومعيارا لهذا التقسيم، ألا وهو فتح مكة. فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. فمن حيث التقسيم العام زمن الفتح وما كان قبله من خوف وما كان قبله من ضعف وما كان قبله من حاجة إلى النصرة ليس كالزمن الذي جاء بعد ذلك، لأنه عز الدين وتمكن وقويت شوكة المؤمنين إلى غير ذلك من الأمور. فلا يكون الذي لا يكون الذي أنفق وقاتل قبل الفتح كالذي أنفق وقاتل بعد الفتح. هذه الآية أصل في المفاضلة، هذه الآية أصل في المفاضلة بين الصحابة، وأن الصحابة وإن كانوا جميعا قد أكرمهم الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وإن كانوا جميعا عدولا، إلا أنهم ليسوا على مركبة واحدة في ذلك. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها، هذا لأن لو أطلق وقال خير هذه الأمة أبو بكر لدخل في هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من هذا الخير. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبي الله هو خير هذه الأمة، بل هو خير الأمم جميعا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. هكذا أشار الإمام أحمد إلى بعض أقوال أهل السنة في هذا الموضع، وإلا لأهل السنة أقوال في مسألة التفضيل، لأهل السنة أقوال في مسألة التفضيل. قول أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولا يذكرون عثمان على أنه الذي يلي عمر مباشرة. هناك من أهل السنة من يقول أبو بكر ثم عمر. القول الثاني من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، ودليله ما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كنا نفاضل أو كنا نخير ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الروايات: وكان يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. هذا القول الثاني. قول ثالث وهو رواية عن الإمام مالك: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي، دون تفضيل بين عثمان وعلي. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي دون مفاضلة بينهما. هذه رواية عن الإمام مالك، وإن كانت له رواية أخرى قال ثم عثمان وسكت، نقلها عنه القاضي عياض. هذا قول ثالث. قول رابع من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم عثمان ثم علي، وهذا عليه جمهور أهل السنة، هذا مذهب الجمهور. وأما المذهب الأول الذي هو أبو بكر ثم عمر، هذا مذهب بإجماع، هذا عليه اتفاق أبو بكر ثم عمر. فلم يقل أحد من أهل السنة بعد أبي بكر غير عمر، بعد أبي بكر لم يذكر أحد من أهل السنة غير عمر، ففي إجماع على أنه أبو بكر ثم عمر. وقول الجمهور على أنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإذا كان كذلك فعثمان داخل في الجمهور، يعني على أنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وإن كان ظهر أثر ابن عمر إجماع الصحابة، كنا نخير أي ننظر من الأخير، وكنا نفاضل ننظر من الأفضل. ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والقول الخامس وهو قول لبعض أهل السنة، وهو أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، قدموا عليا على عثمان. وهذا القول ينقل عن الثوري كما أنه ينقل عنه أنه رجع عنه، وينقل عنه أنه رجع عنه، وذلك لما ناظره أو اجتمع به أيوب ابن أبي تميم السختياني. أخي المستمع الكريم، من فضلك اقلب الشريط.